وفي هذا الحديث فوائد. الأولى ظاهره امتناع الإحرام، ظاهره امتناع الإحرام بالحج أو العمرة من قبل الميقات، فكما يحرم تجاوز المواقيت يمتنع أيضا التقدم عليها.